لا يجوز لهم ذلك. وعلى كل حال بإمكان هذه السائلة ومن كان في حكمها أن يسألوا السؤال يعني موضحا توضيحا أكثر مما ذكر هنا، وبعد ذلك يعني يسألون أحدا من أهل العلم وبإمكانهم أن يأخذوا الإجابة منه ويطبقوها على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. لولا أن وقت الحلقة انتهى لسألنا فضيلتكم بعض الأسئلة، ولا سيما وهي امرأة ولا تستطيع مفارقة صحبتها. على أي حال آمل أن يصل السؤال الذي تفضلتم بالإشارة إليه منهم، وحينئذ تناقش القضية كاملة. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.